هذا سائل يسأل يقول: إذا دخلت المسجد بعد سلام الإمام وقام أحد المأمومين ليتم ما فاته، هل يصح أن أتم به في هذه الحالة؟ أحسن الله عليك. نعم، مسألة اقتداء المسبوق بالمسبوق هذه مسألة فيها خلاف، ذهب جمع من العلم من الأحناف إلى أنه لا يجوز اقتداء المسبوق بالمسبوق، وذلك أنه كان مأموم فلا ينتقل إلى الإمامة. وفصل المالكية رحمة الله عليهم فقالوا: إن كان هذا المسبوق جاء بعد الفراغ من الصلاة فوجد مسبوقا قبله سبق بركعة فأكثر، فإنه لا بأس أن يقتدي به. وذهب والقول الثالث هذه المسألة للشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم، وهو جواز ذلك أن يقتدي المسبوق بالمسبوق. والأظهر والله أعلم هو ما تقدم من التفصيل المنقول عن مالكية، وهو أنه إن كان المسبوقان جميعا قد ائتم بإمام واحد في هذه الحالة لا يقتدي أحد الآخر. فلو جاء مثلا مسبوق ووجد الناس قد فرغوا من ثلاث ركعات فاتته أربع ركعات، مسبوق فاتته أربع ركعات، ومسبوق ثاني فاتته ثلاث ركعات، مسبوق ثالث فاته ركعتان، ومسبوق رابع فاته ركعة، فقام الجميع، واحد يقضي أربع ركعات، واحد يقضي ثلاث، واحد يقضي ثنتين، واحد يقضي واحد، هذا لا يقتدي أحدهما بالآخر لأنهما ائتم بإمام واحد، وانصرف وقام جميعا. ولهذا ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء هو المغيرة بن شعبة وقد أمهم عبد الرحمن بن عوف وكان قد صلى ركعة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام والمغيرة كل منهم يقضي ركعة، ولم يأتم المغيرة بالنبي عليه السلام كيف وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكذلك كل مسبوق بعده من باب أولى أنه لا يكون إماما. أما الصورة الثانية وهو ما إذا جاء دخل المسجد أو وجد جماعة قد صلوا ووجد مسبوقا يقضي صلاته فدخل مع أحدهم فلا يظهر فيه شيء فيما يظهر والله أعلم، وذلك أن هذا المسبوق قد يعني استقل الآن وكان إماما منفردا، مسبوقا منفردا الآن، وهذا المسبوق الثاني لم يأتم بالإمام إنما جاء بعد الفراغ، فلا بأس أن ينتقل المسبوق أن يكون إماما. يدل عليه من حيث الجملة ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي وهو منفرد، ثم جاء ابن عباس وصلى معه فكان عن يسيره فأداره وجعله عن يمينه. ووجه الإلحاق أن غاية المسبوق أن يكون منفردا، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قام منفردا ثم دخل معه ابن عباس ولم ينكر عليه. وكذلك أيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس وهو أوضح وأصرح في الدلالة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في رمضان في بيته فجاء أنس وصف بجنبه ثم جاء آخر فصف ثم اجتمع حتى كانوا جماعة، فلما حس بهم النبي عليه الصلاة والسلام خفف ثم صلى صلاة طويلة. وفيه أنه أم بهم عليه الصلاة والسلام وكان في الأول منفرد ثم كان إمام، وعلى هذا لا بأس بذلك فيما يظهر. وقد يدخل في عموم الأدلة بالأمر بالجماعة ويدخل مع الإمام مع هذا المنفرد فيكون جماعة. وكذلك ثبت أيضا في حديث سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرجو يتجر على هذا فيصلي معه، فأمر بأن يصلى مع المنفرد يتجر على هذا فيصلي معه. فإذا كان يشرع أن يكون المنفرد جماعة وأن يكون المنضم إليه ممن قد صلى وفرغ من الصلاة يتجر، وأن من صلى ووجد منفردا يشرع أن ينضم معه حتى يكون جمعا. فمن لم يكن قد صلى أول من باب أولى أنه يشرع أن يكون أن يصلي حتى يكون جمعا. وإن كان هناك فرق من جهة أن هذا الذي صلى ابتدأ الصلاة ولم يكن مسبوق، لكن من جهة المعنى، من جهة المعنى وهو تحصيل الجماعة وتحصيل ألا رجل تجر هذا فيصلي معه. فمن تأمل المعنى وجد أن الاستدلال ظاهر في قوله ألا رجل تجر على هذا، فكما أن هذا منفرد وإن كان ابتدأ الصلاة وحده فكذلك هذا منفرد وإن كان في بعض الصلاة ليس فيها جميعا. نعم، أحسن الله.